وكثير من الأحاديث التي تنسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي من حيث الصناعة الحديثية لا تصح، قد يكون كثير منها معناها مقبول وصحيح، وهذا منه شيء كثير. فمثل مثلا بعض اللوحات تزين بها الجدران مثل رأس الحكمة مخافة الله، هذا يروى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه من الحكمة في مكان. فهل يجوز أن ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كل قول فيه حكمة فيه عبرة فيه موعظة؟ الجواب لا. ذلك يكون عنده الشريط هذا اللي مسجل فيه صحيح البخاري او الترمذي، ويمكن انه انا اتفرغ للحضور عند بعضهم مثلا ممن يملك هذا، لكن هذه القضيه كلها يمكن، لكن هل انا اتمكن فعلا من ان اخذ شيء من وقتي؟ وعليكم السلام. وعليكم السلام. لمثل هذا المشروع الجواب اقول لك عمليا لا يمكن. لماذا؟ لانه الان سوق الكمبيوتر الان يكون قائم، فانت مثلا اللي عم تحدثني بصحيح البخاري وسنن الترمذي ما عندك خبر يمكن انه الان صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير اللي هو الي نزل بالكمبيوتر، عندك خبر؟ والله انا مثلك عندك خبر، عندك خبر ولا لا؟ هيك أعطيته ناس وأنا أخذت بذلك. أي جزاك الله. طريقة الإنسان ضعيفة، يعني أنا مثلا المفروض أنه أسمع الراديو الأخبار أقرأ الجرائد أقرأ المجلات، مثل ما قيل أنه فلان الأديب فلان المفروض فيه أنه يقرأ تفسير القرآن يقرأ حديث الرسول روح الكتب الحديث لا ممكن هذا. لذلك كان التخصص امر يفرضه مصلحه الامه اولا ثم ضعف الانسان هذا. امان العلمي والتقوي ينقل بتمامه، لكن هو اخذ شيء تركته. ليه؟ ما نريد ذلك. يمكن يكون وراء الأكمة ما وراء الله أعلم. يا الله أعلم.